هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، ما زال اللبس يثور في الأذهان كما هو واضح من رسائلكم حول ما استحدث في قوانين الإيجار والمشاكل الخاصة بالأجرة وأسباب الإخلاء والامتداد القانوني وكيفية سداد الأجرة في حالة تعنت المالك ورفضه لاستلامها وكيفية توقي صدور الحكم بإخلاء المستأجر من العين. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة السيد الأستاذ المستشار محمد عليوة يونس نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة. أهلا بسيادتك يا فندم معانا. أهلا وسهلا فندم. في البداية نود أن نوضح للسادة المستمعين الجديد في قوانين الإيجارات بصفة عامة حتى نزيل اللبس الذي قد يثور في أذهانهم. وبالنسبة للجديد في قوانين إيجار الأماكن فهي تضمنت عدة نقاط تناولتها التعديلات الأخيرة، من بينها الامتداد القانوني تناوله بعض التعديل بموجب حكم المحكمة الدستورية، والأجرة وما طرأ عليها من زيادات يتساءل عنها أناس كثيرين، مسألة برضو أو مسألة اللي تهم جانب كثير من الناس أو كل الناس، لأن كل واحد إما أنه مؤجر أو مستأجر، فاللي هي مسألة كيفية سداد القيمة الإيجارية في حالة تعنت المالك وعدم استلامه لهذه الأجرة، إزاي المستأجر يعمل إيه علشان كيف يسددها حتى يتوقع الحكم الإخلاء زي ما حضرتك قلت. كثير من أو عديد من النقاط تناولتها التعديلات، هنتكلم عنها بإيجاز شديد علشان وقت البرنامج. بالنسبة للامتداد القانوني، التعديل الواضح او اللي احنا بنلمسه في العمل او اللي نص عليه حكم المحكمة الدستورية بالفعل هو ان القانون كان بينص على ان عقد الايجار بيمتد، جعله شبه حق يورث. نعم. القانون. نعم. فجعله انه بيمتد للوالدين وللزوجة وللأولاد. نعم. ونصت نفس المادة في الفقرة الثانية منها اللي هي المادة 29 من قانون 49 لسنة 77 على انه يمتد للأقارب حتى الدرجة الثالثة بشروط معينة تختلف عن الشروط بتاعت الفئة الأولى اللي هي الزوجة والوالدين والأولاد. حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية، وبالتالي قصر أو انحصر حق الامتداد القانوني في الزوجة والأولاد وأحد الوالدين أو أي منهما إذا كان على قيد الحياة بالشروط التي نص عليها القانون. نود سيادتك أن نقف على هذه النقطة ونقول، هل هذا الحكم من المحكمة الدستورية العليا خاص بالأماكن المعدة لغرض السكنة أم بالنسبة للأماكن المعدة للسكنة؟ لا، هو بالنسبة للأماكن المعدة للسكنة. نعم. يعني التعديل ده بالتحديد كان بالنسبة للأماكن المعدة، نعم، اللي هي الشقق السكنية باختصار. نعم. وهي الجانب الأهم اللي بيشغل المشرع، حتى التعديلات برضو اللي بعد كده تناولته بالتعديل تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية. نعم. السيد الأستاذ المستشار محمد عليوة يونس نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ماذا عن الجديد في أسباب الإخلاء أو كيفية توقي حكم الإخلاء؟ بالنسبة للنقطة دي بالتحديد بيختلف الوضع بالنسبة باعتبار تاريخ عقد الإيجار اللي هو سند العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو المالك والمستأجر، لأنها يختلف إذا كان العقد الإيجار أبرم في ظل القانون 49 لسنة 77 عن القانون 136 لسنة 81 عنه بعد سنة 97 أو 96 وبعد التعديلات الأخيرة بعد العودة إلى القواعد العامة في القانون المدني، وبالتالي هتبقى أسباب الإخلاء أكثر لكن بشروط مختلفة عن المنصوص عليها في القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظل ظروف معينة لمعالجة أزمة معينة. إما تيجي حضرتك تقرأ المذكرات التفسيرية لهذه القوانين تجد أن السبب الأساسي فيها جميعا هو محاولة حل أزمة الإسكان. أخذا من هذا الهدف اللي من أجله أصدر المشرع هذه التعديلات أو هذه القوانين الاستثنائية كانت واضحة أو معالمها واضحة إنها تسير كلها في هذا الاتجاه لصالح المستأجر. علشان كده أنا قللت قوي أسباب الإخلاء في القوانين الاستثنائية، تكاد تكون أسباب معدودة على أصابع اليد الواحدة ولها شروط قاسية، ومع توافر هذه الأسباب وإمكان إن المؤجر يحصل على حكم بالطرد ضد المستأجر يمكن لهذا المستأجر أيضا أن يتوقع هذا الحكم. كل هذه أو كل هذه الإجراءات أو القوانين أو الاستثناءات كل ده استثناء من القواعد العامة، عشان كده بنسميها قوانين استثنائية، مقصود بها حماية هذا المستأجر حلا لأزمة الإسكان، لأن ما كانش من السهل على أي حد أنه يفقد سكنه ويجد سكن آخر. نعم. برضو كيف يتوقع هذا المستأجر حكم الإخلاء مثلا بالنسبة للتخلف عن سداد الأجرة؟ نعم، بالنسبة لهذه الجزئية بالتحديد يعني المشرع بعد ما نص على أن أسباب الإخلاء هي كذا وكذا وكذا في المادة 18 من القانون 136 سنة 81 قال في الفقرة الأخيرة من المادة 18 وللمستأجر أن يتوقع الحكم بإخلاءه إذا دفع الأجرة المستحقة وكافت ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب أو إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. يعني بيصدر الحكم في أول درجة، بيستأنف المستأجر وبيعرض الأجرة القانونية، بيديها للرجل يتسلمها بنفسه أو يعرضها عليه بأي شكل من أشكال العرض القانوني المبرئ للذمة، ومعها المصاريف الفعلية اللي بتقدرها المحكمة، بتقول له المصاريف 100 جنيه المصاريف 150 جنيه، يعرض الأجرة ومعها هذا المبلغ كمصاريف فعلية، يبقى لازم علينا في محكمة الدرجة الثانية ان احنا نلغي حكم الطرد الصادر من اول درجة ونقضي برفض الدعوة استنادا لان المستأجر توقع الحكم بإخلاءه. ماذا لو تعنت المالك في رفض استلام الأجرة؟ برضو ده نص عليه القانون، والمستأجر له انه يعرض الأجرة القانونية على المالك بإحدى طرق العرض المنصوص عليها في القانون، وهي إما عن طريق إحدى أوراق المحضرين اللي بنسميه إنذار العرض. كل المحامين عارفينه وكل الناس دلوقتي عارفينه، بيقول لك اعمل لي إنذار عرض للأجرة دي على المالك عشان هو مش رافض إيه، أو هو أنا مش هدفعها له أساسا، في خلافات على تقدير الأجرة أصلا وهو بيقول هي كذا وأنا بقول لا هي كذا، فبيعرض عليه الأجرة إما بإيداعها في مأمورية الضرائب اللي بتتبعها الوحدة السكنية أو بإيداعها خزينة المحكمة اللي يتبعها محل إقامة المالك، وبتكون تحت تصرفه وبيصرفها وقت ما يشاء، يعتبر من تاريخ العرض والإيداع ذمة المستأجر بريئة من دين الأجرة. نعم. هل هناك جديد يا فندم فيما يتعلق بالأجرة؟ القانون الجديد نص على زيادة لإعادة التوازن، بقى ده عودة من المشرع لتصحيح بعض أخطاء القوانين السابقة، إنه حس إن رغبته في حماية المستأجر أدت في كثير من الأحيان إلى وجود غبن أو نوع من الظلم بالمالك، فأراد أن يعيد له بعض هذه الحقوق المسلوبة، فأصدر القوانين الأخيرة اللي بتنص على زيادة الأجرة بنسب معينة وفقا لأقدمية المكان المؤجر، إذا كان قبل سنة 44 أو بعد سنة 44، قبل سنة 77 اللي هو صدور القانون 136 ولا بعده، بتختلف نسبة الزيادة. هذه النسب يمكن احنا بنلاحظها حتى في القضايا المعروضة علينا كدائرة إجراءات، كل الملاك عايزين العقارات تبقى منشأة قبل سنة 44 عشان تزيد 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية، وكل المستأجرين عايزينها تبقى بعد القانون 136 لسنة 81 عشان الزيادة تبقى زيادة بسيطة اللي هي 10% المنصوص عليها في القانون 136. إنما إحنا طبعا بننتدب خبير علشان هو اللي بيقول من واقع المستندات ومن واقع الدفاتر الموجودة في الجهات الحكومية إن تاريخ إنشاء هذا المبنى كان سنة كام، لأن هو ده التاريخ المعتبر لتحديد نسب الزيادة اللي طرأت عليها وفقا للقوانين أو التعديلات الجديدة. السيد الأستاذ المستشار محمد عليوة يونس نائب رئيس محكمة الاستئناف، ماذا لو فوجئ المستأجر بصدور حكم بطرده بالتحايل على القانون دون علمه، وقام المالك بتأجير الشقة لآخر كما نسمع كثيرا؟ بالنسبة للمشكلة دي هي مطروحة وموجودة كتير ومواجهة كتير، لكن ليها الحل في القانون، لأن زي ما بنقول هو في المواد المدنية عموما الحكم النهائي الصادر من محكمة الدرجة الثانية هو حكم نهائي وواجب النفاذ، حتى مع جواز الطعن عليه بطرق الطعن غير العادية اللي هي النقض والتماس إعادة النظر. فده الفرد اللي سعادتك بتقوله متصور إنه واحد يصدر حكم بإخلاءه ويتم تأييده من محكمة الدرجة الثانية اللي هي محكمة الاستئناف، والمؤجر باعتباره صاحب المصلحة يسارع إلى تنفيذ هذا الحكم بالإخلاء وهيتنفذ بالفعل، ويسارع أيضا إلى تأجير الوحدة السكنية إلى مستأجر آخر في الوقت اللي بيكون فيه المستأجر القديم رفع طعن بالنقض عن الحكم اللي صدر بإخلاءه، ومحكمة النقض ممكن انها تقبل الطعن بالنقض وتنقض الحكم وتعيد له محكمة الاستئناف هتحكم فيه بدائرة غير اللي حكمت الحكم الاول، وممكن ان يكون وجهة نظرها مختلفة تماما في تقديرها للقضية وتحكم بإلغاء هذا الحكم، او اثناء تداول الحكم للمرة الثانية امام الاستئناف يقوم هذا المستأجر بتوقي الاخلاء لان اعيدت الدعوة للمرافعة مرة اخرى أمام محكمة الاستئناف، فأصبح من حقه أنه يتوقع الإخلاء وفقا لنص المادة 18 من قانون 136 لسنة 81 بدفع كامل الأجرة المستحقة عليه حتى إقفال باب المرافعة والمصاريف الفعلية. لو دفعهم هيتحكم بإلغاء حكم الطرد الصادر من محكمة أول درجة، وهيلجأ هو لتنفيذ هذا الحكم اللي صدر لمصلحته، بنسميه احنا التنفيذ المعكوس، لان في تنفيذ تم قبل كده نفاذا للحكم الاول قام به المالك، وهذا التنفيذ سيقوم به المستاجر، هو عكس التنفيذ الاول تماما، الاول نفذ عشان يسترد العين واستردها بالفعل وقام بتاجيره، هو هيسترد العين مره اخرى باعتبار ان حقه القانون بيعتبر ان حق هذا هو اولى من المالك، من المستاجر اولى بالحمايه من حق المستاجر الجديد. والمستأجر الجديد له بقى ان هو يقتضي حقوقه قبل المالك بالطرق القانونية اللي نص عليها القانون اذا كان دفع له فلوس او له فلوس عنده او انما احنا بنعتبر كده ان هو عقد الايجار بتاعه الجديد ورد على غير محل، لانه ورد على شقة المفروض انها مؤجرة لاخر وفقا لرأي القانون. حكمت المحكمة على كل مجتمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.